بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الخامس بعد الأربعمائة من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم نحن مع بداية سورة الإسراء، والتي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل، وترتيبها في كتاب الله عز وجل 17 من السور حسب ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رتبه جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. وآياتها 111 آية، وهي سورة مكية إلا بعض آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة بني إسرائيل مكية، وقيل إلا قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، إلى آخر الآية، إلى آخر 8 آيات، وهي 110 آيات على طريقة عد البسملة أو عدمها. فهذا الفرق ما بين العدد، ما بين الذين يعدون آيات السور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان اسم بمعنى التسبيح، الذي هو التنزيه، وقد يستعمل علما له فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرف. قال: قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. وانتصابه بفعل متروك إظهاره، وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. وأسرى وسرى بمعنى، وليلا نصب على الظرفية، وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراء، ولذلك قرئ من الليل أي بعضه، كقوله: ومن الليل فتهجد به، من المسجد الحرام بعينه، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظة، إذ أتاني جبرائيل بالبراق أو من الحرم، وسماه المسجد الحرام لأن كله مسجد، ولأنه محيط به ليطابق المبدأ المنتهى، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء، فأسري به ورجع من ليلته وقص القصة عليها، وقال: مثل لي النبيون فصليت بهم، ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشا فتعجبوا منه استحالة، وارتد ناس ممن آمن به، وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن كان قال لقد صدق، قالوا: أتصدقه؟ قال: على ذلك. قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمى الصديق فسمي الصديق. واستنعته طائفة سافروا إلى بيت المقدس فجلى لهم فطفق ينظر إليه وينعته لهم، فقالوا: أما النعت فقد أصاب. فقالوا: أخبرنا عن عيرنا. فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها، وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أورق. فخرجوا يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرهم، ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. وكان ذلك قبل الهجرة بسنة، واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة بروحه أو بجسده، والأكثر على أنه أسري بجسده إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. ولذلك تعجب قريش منه واستحالوه، والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي الكرة كرة الأرض 160 مرة، ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية، وقد برهن في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض، وأن الله قادر على كل الممكنات، فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يحمله. والتعجب من لوازم المعجزة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، لأنه حينئذ لم يكن وراءه مسجد، الذي باركنا حوله ببركات الدين والدنيا، لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى عليه السلام، ومحفوف بالأنهار والأشجار، لنريه من آياتنا كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر، ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له، ووقوفه على مقاماتهم، وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات. وقرئ ليريه بالياء إنه هو السميع لأقوال محمد صلى الله عليه وسلم، البصير بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا كقولك كتبت إليه أن افعل. وقرأ أبو عمرو بالياء على لألا يتخذوا من دوني وكيلا ربا تكيلون إليه أموركم غيري ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح نصب على الاختصاص أو النداء إن قرئ ألا تتخذوا بالياء أو على أنه أحد مفعولي لا تتخذوا من دوني حال من وكيلا فيكون كقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وقرئ بالرفع على أنه خبر محذوف أو بدل من واو تتخذوا. وذرية بكسر الذال وفيه تذكير بإنعام الله تعالى عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفينة. إن نوحا عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا يحمد الله تعالى على مجامع حالاته. وفيه إيماء بأن إن جاءه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به. وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. وقضينا إلى بني إسرائيل وأوحينا إليهم وحيا مقضيا مبتوتا في الكتاب أي في التوراة لتفسدن في الأرض جواب قسم محذوف أو قضينا على إجراء القضاء المبتوت مجرى القسم مرتين إفسادتين أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وثانيتهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليهم السلام. ولتعلن علوا كبيرا ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. فإذا جاء وعد أولاهما وعيد عقاب أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بخت نصر عامل لهرافاس على بابل وجنوده. وقيل جالوت الخزري وقيل سنجاريب من أهل نينوى أولي بأس شديد ذوي قوة وبطش في الحرب شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فجاسوا ترددوا لطلبكم. وقرئ بالحاء فحاسوا وهما أخوان خلال الديار وسطها للقتل والغارة قتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. والمعتزلة لما منعوا تسليط الله الكافر على ذلك أول البعث بالتخلية وعدم المنع وكان وعد عقابهم لأبدان يفعل. ثم رددنا لكم الكرة أي الدولة والغلبة عليهم على الذين بعثوا عليكم. وذلك بأن ألقى الله تعالى في قلب بهمن بن إسفنديار لما ورث الملك من جده كشاسف ابن لهراسف شفقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك وانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من أتباع بخت نصر. وبأن سلط داود عليه السلام على جالوت فقتله. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا مما كنتم. والنفير ممن ما ينفر مع الرجل من قومه. وقيل جمع نفروه وهم جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن ثوابها لها، وإن أسأتم فلها، فإن وبالها عليها. وإنما ذكر باللام ازدواجا، فإذا جاء وعد الآخرة، وعد العقوبة المرة الآخرة، ليسوءوا وجوهكم، أي بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها، فحذف لدلالة ذكره أو أولا عليه. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر ليسوء على التوحيد، والضمير فيه للوعد أو البعث أو لله، ويعضده قراءة الكساء بالنون لنسوء، وقرئ لنسوءن بالنون والياء والنون المخففة والمثقلة، ونسوءن بفتح اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب إذا، واللام في قوله وليدخل المسجد متعلق بمحذوف هو بعثناهم، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ليهلكوا ما علوا ما غلبوه واستولوا عليه أول مدة علوهم تتبيرا، وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى، فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جؤدرز، وقيل خردوس، وقيل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دما يغلي، فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا، قال ما صدقوني، فقتل عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم، ثم قال إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحدا، فقالوا إنه دم يحيى عليه السلام، فقال لمثل هذا ينتقم ربكم منكم، ثم قال يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك، فاهدأ بإذن الله تعالى قبل ألا أبقي أحدا منهم، فهدأ. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. إذن هذه سورة الإسراء، سميت سورة الإسراء لذكر إسراء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما سميت السورة بسورة بني إسرائيل لذكرهم في هذه السورة. وكثير من السور إنما تسمى باسم بعض منها، كما سميت سورة البقرة باسم البقرة لذكر البقرة التي أمر الله عز وجل موسى أن يذبحها قومه، وكذلك سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها، وكذلك المائدة لذكر المائدة فيها. وقد تطلق هذه الأسماء، قد يكون للسورة اسم أو اسمان أو أكثر، والأسماء توقيفية، ولا يجوز لأحد من البشر أن يسمي هذه السور بأسماء من عنده، وإنما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن الله تبارك وتعالى. وقد تجد أسماء كثيرة كما هي أسماء الفاتحة، فاتحة الكتاب، فلها أسماء كثيرة وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه السورة قد نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتفق على أن ما نزل على الغالب وعلى أرجح الأقوال قبل الهجرة يسمى مكية، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا. وقد يكون في الآية الواحدة في السورة الواحدة آيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة، وعندما نقول مكية أي في غالب آياتها، أما عدد آياتها فهي 110 آيات أو 111 آية إذا عددنا البسملة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة القرآن الكريم أنه في كل سورة إلا براءة تبتدئ كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أمرنا قبل أن نقرأ القرآن الكريم أمر سنة لا أمر إيجاب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم نقرأ ما بدأنا به من كلام ربنا تبارك وتعالى. بدأ ربنا في هذه السورة الكريمة في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان هنالك نقول سبح يسبح تسبيحا، وتسبيح مصدر، ولكن هنا سبحان اسم بمعنى التسبيح. ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى فيه ومعناه التنزيه، تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، تنزه الله عز وجل عن النقائص، أي أسبحه سبحان، معنى هذا أنزهه تنزيها سبحانه وتعالى. فلذلك فربنا سبحانه وتعالى هو القادر، وهو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذكر ربنا عز وجل الظرف الذي حدث فيه الإسراء والمكان الذي حدث، فذكر لنا ظرفين وهو ظرف المكان وظرف الزمان. أما الزمان فكان ليلا وكان في زمن قبل الهجرة، وأما المكان فهو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. هذه الرحلة العجيبة التي رحل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل. وإن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، وكما تنتقل الملائكة وينتقل الجن بلحظة واحدة، فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل في لحظة واحدة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. وقد كان في ذلك الوقت الذين يركبون على الجمال يحتاجون إلى أكثر من شهر ليصلوا إلى المسجد الأقصى من مكة المكرمة. يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ما بين النائم واليقظان إذ أتاه جبرائيل عليه السلام، أتاه بدابة اسمها البراق، ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق من المسجد الحرام، سواء كان من المسجد أو كان من مكة المكرمة أو كان من بيت أم هانئ، كيفما كانت كل ذلك المكان يسمى ببيت الله الحرام، يسمى بالمسجد الحرام، فهذه البقعة هي بقعة المسجد الحرام ولها حكم المسجد الحرام. خرج صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد صلاة العشاء، وأسري به، والمشي في الليل يسمى سر. ولذلك وصل إلى بيت المقدس كما وصل بسرعة خارقة للعادة، لذلك تسمى معجزة. ووقف مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تمثلوا له، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة وقف أهل مكة وأخبرهم بذلك يريدون تكذيبه أو التعجب منه، وقالوا إن هذه الرحلة مستحيلة، حتى إن بعض ضعاف الإيمان ارتد عندما سمع ذلك الخبر، وذهبوا إلى سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا إن صاحبك يدعي اليوم أنه قد انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال صدق، أتصدقه؟ قال نعم إني لأصدقه، يأتيني بخبر السماء فأصدقه، ويأتيني بخبر الأرض فلا أصدقه، أصدقه على أبعد من ذلك. ومن هنا سمي الصديق. وطلب بعض الناس امتحانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين سافروا إلى بيت المقدس أن يصف لهم بيت المقدس، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسافر في حياته إلى بيت المقدس، وكان الوقت ليلا وكان الوقت على سرعة، فنقل الله بيت المقدس وجعله بين عينيه، فأخذ النبي ينظر إليه ويصفه مكانا مكانا، شرفة شرفة، بابا بابا، حتى ما ترك شيئا من وصف بيت المقدس للذين طلبوا وصفه ونعته فأخبره. لم يكتفوا بذلك، قالوا إن لنا قافلة فيها جمال، فأخبرهم أنه قد مر بها وعد لهم جمالهم، وبين لهم أن جملا أورق إنما يقدم هذه وتقدم في يوم كذا مع طلوع الشمس، يعني قدر لها مسيرها في كل يوم وليلة، وستصل إليكم في هذا اليوم الذي أخبرتكم به. مع هذا كله وصل الناس نفس الموعد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعاند يبقى معاندا، فقالوا ما هذا إلا سحر مبين. نعم، وأما كلام الناس هل هذا كان بالروح أم بالجسد؟ والله لو كانت المسألة بالروح لما كانت هنالك معجزة، كل منا يمكن أن يريه الله عز وجل بيت المقدس. كم من إنسان يرى بلادا بعيدة وينتقل من الشام إلى أمريكا أو إلى الحجاز أو إلى الصين في منامه، هذا أمر ممكن لكل إنسان، إنما نتكلم عن المعجزة، وهذه معجزة سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وسرى بجسده من بيت الله الحرام إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات حتى انتهى بعد ذلك كما ذكر ربنا عز وجل إلى سدرة المنتهى. كون أعداء الله وأعداء رسول الله والكفار يمنعون ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض تدور بسرعة هائلة، وجعل أشعة الشمس تنتقل بسرعة، وجعل الملائكة، ولقد عين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول سيدنا جبريل الذي كان يتمثل بدحية الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأوه جميعا عندما كان في حديث جبريل، عندما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره فقال صدقت، أخبرني عن الإيمان، فأخبره فقال صدقت، أخبرني عن الإحسان، فأخبره فقال صدقت، فقال القوم فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سافر ذلك الرجل الذي كان يلبس الثياب البيض لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا كان جبريل ينزل وكان رسول الله مع جبريل بلحظة واحدة من السماوات إلى الأرض ينقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل، ف في اللوح المحفوظ. أليس الله القادر على كل شيء؟ قادر على أن ينقل بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تصور هذا أمر عجيب، لذلك يسمى بمعجزة. قال ربنا: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حول المسجد الأقصى، يسمى أدنى الأقرب والأقصى. لم يكن هنالك مسجد أبعد من المسجد الأقصى، فهو أبعد مسجد عن المسجد الحرام. بارك الله فيه في الدين، بارك الله في الدنيا، جعله مهبطا للوحي، جعل الأنبياء فيه من لدن موسى عليه السلام، وهكذا جعله مبارك فيه بالأنهار، مبارك فيه في الأشجار، مبارك فيه في الأرزاق، مبارك فيه بالتوجه إليه، فقد توجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله الله قبلة كما جعل بيت الله الحرام الكعبة قبلة، فتعبد المسلمون على هذه القبلة ثم تحولوا عنها بأمر من الله عز وجل. هذا المسجد الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة قائمة على الحق حول بيت المقدس، هؤلاء سينصر الله عز وجل بهم دينه، هؤلاء سيحرر الله عز وجل بهم أرض المقدس، هؤلاء الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالجهاد شرعة ومنهاجا، هؤلاء الذين يطيعون الله، هؤلاء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، يقدمون الشهداء، يقدمون الأبرياء، إنما تسكب دماؤهم على بيت المقدس. لا بد أن ينصرهم الله عز وجل، كتب لهم الله السعادة في الشهادة، باركنا حوله، والبركة مستمرة إلى يوم القيامة. وكما هيأ الله رجلا كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأنفال هؤلاء ليحرروا بيت المقدس، ولكننا أضعنا هذا البيت بتفريطنا وحبنا للدنيا، كذلك فإن الله قادر على أن يجعل من هذه الأمة التي لا تعدم أبدا أن يخرج منها رجال أقوياء أشداء، مؤمنون حقا بالله تبارك وتعالى، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آيات الله عز وجل، أول آية انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في برهة ولحظة واحدة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. الآية الثانية رؤيته لبيت المقدس. الآية الثالثة تمثيل الأنبياء له والصلاة معهم، الوقوف على مقاماتهم. نعم، كل ذلك بركات وآيات. إنه هو السميع العليم، إن الله عز وجل سميع لأقوالنا، وهنا سميع لأقوال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بصير بأفعاله، فالله سبحانه وتعالى يقره، يكرمه، يقربه سبحانه وتعالى، فيعطيه ما لم يعطي أحدا مثله من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال ربنا: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ربنا عز وجل أعطى البعض الأنبياء كتبا، وبعض الأنبياء صحفا، وبعض الأنبياء تعاليم، ومن جملتهم سيدنا موسى، وهو رجل كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما، آتاه الكتاب وجعل هذا الكتاب مع دعوة سيدنا موسى هدى لبني إسرائيل، وطلب منهم ربنا عز وجل ألا يتخذوا شريكا ولا يتخذوا وكيلا سوى الله تبارك وتعالى، لكنهم مع ذلك عصوا أمر الله تبارك وتعالى. قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أخص من هؤلاء ذرية، هذه الذرية الطيبة التي استمرت على الإيمان بالله تبارك وتعالى، الذين لم يتخذوا الملائكة الذي والنبيين أربابا من دون الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين جاء من ذريتهم من يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فلقد أنجاهم الله عز وجل بسفينة نوح، أنجاهم الله عز وجل أيضا عندما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون، ينجيهم الله سبحانه وتعالى وينجي هذه الذرية الطيبة لتبقى طيبة تنتج ذرية طيبة تؤمن بالأنبياء وتؤمن بالمرسلين وتقوم بأمور الله تبارك وتعالى. ذرية مع من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. إن نوحا هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل وصفه الله بعبد، والعبودية هي أشرف، عندما يقول الله لك يا عبدي هذه أشرف صفة نتمثل بها. نعم، وذلك أيضا نحن نقف وقوف العبد الذليل أمام الرب الجليل فنقول يا رب يا رب يا رب، ولذلك تحتاج هذا الدعاء إلى قلب صادق وإلى إيمان وإلى طعام حلال وإلى صدق في القول حتى يستجيب الله عز وجل. فلقد وصف الله عبده نوح بهذه الصفة العظيمة، إنه كان عبدا شكورا، وهذا يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال فيه. شكر الله عز وجل أن أنجاه وأنجى هذه الذرية الطيبة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قضينا إلى بني إسرائيل، هنا قضى بمعنى أوحى الله إلى بني إسرائيل وحيا مقضيا مبتوتا في الكتاب أي في توراتهم. لتفسدن في الأرض، كأن الله عز وجل يقسم، وهذا جواب القسم، لتفسدن في الأرض مرتين أي الإفسادة تلو الإفسادة، وأهم شيء من الإفساد أن يخالف الناس الذين أرسل الله إليهم نبيا رسولا كتابا، يخالف أحكامه وبعد ذلك يقتلون الأنبياء بغير الحق، فقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وأرادوا أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك لكن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، ولتعلن علوا كبيرا، استكبار عن طاعة الله، ظلم للناس. فإذا جاء وعد أولاهما، إذن هذا الوعد إنما هو وعيد عقاب، بعثنا إليكم عبادا لنا، فالله عز وجل من شأنه ومن حكمته في هذا الكون أنه يعاقب ناسا بأناس، فبعث لهم بختنصر وبعث لهم جالوت وبعث لهم جماعة من أهل نينوى، سماهم الله عز وجل أولي بأس شديد، قوة بطش في الحرب، يعني نعم شديد، أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، ترددوا في هذه الديار، حاسوا أو جاسوا كلاهما فيهم قراءتان، جاسوا وحاسوا، نعم حاسوا خلال الديار. خلال الديار لماذا؟ إنما يدخلون في الديار ويترددوا فيها من أجل القتل والغارة، فقتلوا الكبار وسبوا الصغار وحرقوا التوراة وخربوا المسجد، وكان وعدا مفعولا. هذا وعد من عقاب الله عز وجل بتسليط الظلمة عليهم. ثم رددنا لكم الكرة، عادت الدولة إليكم وعادت الغلبة إليكم، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب وهيأ الأشخاص، ولكن ماذا فعل؟ هؤلاء وسلط الله سبحانه وتعالى داود في النتيجة على جالوت، ولذلك بنو إسرائيل إلى الآن يخافون من هذا الموقف. فإن هذا الأمر إنما أخذ داود بهذا الحجر كما يفعل إخواننا اليوم في فلسطين، فيجعلونه في حبال فيرمونها فيصيبون بها، فأصابه في جبهته فشق رأسه فقتله. إذن وهكذا أعاد الله لهم الكرة مرة أخرى، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، كنتم أكثر من الأول، ومع هذا واجتمعتم وكنتم كثرة. لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم بعد هذا كلاما جميلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما يحسن، لا أحد ينتفع من إحسانه إلا هو، فثواب الإحسان إنما تكون لهذا الإنسان إذا رضي الله عنه نمى له صدقة، نمى له أعماله، فيرى الصدقة الصغيرة كمثل جبل أحد عند الله عز وجل، أقل الدرجات الحسنة بعشر أمثالها، والعقوبة بواحدة، وإن أسأتم فلها، أي عليكم الوبال وعليكم العقوبة. فإذا جاء وعد الآخرة، إذا جاءت العقوبة الثانية ولم تتعظوا في الأولى ليسوءوا وجوهكم، أي إنما جعل هذا اللفظ من المساءة، ومتى تصبح الإساءة على الإنسان؟ عندما يرى أمرا لا يتوقعه. ولذلك عندما يأتي الإنسان الوعد بالبعث، الوعد بالموت، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، وجاء في القراءات قراءات كثيرة: ليسوءن إذا كل ذلك بمعنى واحد، لكن دليل على الأمر الذي فيه الإساءة بالتأكيد، سواء كانت بالنون المخففة أو بالنون المثقلة. نعم، إنما يأتي الوعد، يأتي البعث، يأتي العذاب، يأتي يوم القيامة. ماذا تسوء وجوه الظالمين الذين لم يؤمنوا ولم يستجيبوا لأمر الله عز وجل؟ قال تعالى: وليدخلوا المسجد، نعم، كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليهلكوا ما علوا ما غلبوا واستولوا عليهم أو مدة علوهم تتبيرا، بأن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الفرس مرة أخرى، فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف. وهكذا تجد أنه ماذا يفعل؟ أخذ يذبح فيهم، حتى إذا دخل فوجد بعد ذلك دما يغلي، فسألهم من هذا، فأخذوا يكذبوا، فقال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحدا. وكان يقتل فيهم، فقالوا: إنه دم يحيى عليه السلام. فقال لهم: لمثل هذا ينتقم ربكم منكم. ثم قال: يا يحيى، قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك، فاهدأ بإذن الله تعالى قبل ألا أبقي أحدا منهم فهدأ. وهكذا ينتقم الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وينتقم لرسله. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نجدد العزم في كل يوم على أن نسير في طاعة الله، وأن نترك ركب الشيطان، وأن نسير في ركب الرحمن، وأن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم كتاب ربنا حتى لا يصيبنا ما أصاب غيرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.